السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في قناة أرب بودكاست، ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلامة داتنك دي تشانل أرب بودكاست دانيني الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله سنبدأ في درس جديد من كتاب تكلم العربية. هريني إن شاء الله كتاب ملاي دي بلاجران بارو دي بوكو تكلم العربية. سندرس العمل، كمي أكم بلاجار العمل بكرجاءن. هذا الدرس رقم 19 في صفحة رقم 67. بلاجاران يأتو نومر سمبلن بلس هلمان نمبلو توجو. انتظرنا بعد الفاصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا لعلكم تعقلون. أهلا بكم من جديد. كالعادة سننظر إلى الصورة ونقول الكلمة. سبرتي بياسا كمي أكمل هاد جنبرنيا دن بيلانك كاتا دن أرتنيا. بعد ذلك سندرس أماكن العمل. ستلهنيا كمي أكم بلاجار تنبت أنتو كرجاء. ونقول الأسئلة الشائعة حول هذا الموضوع. دن كمئة كم بيلن برتانيا أنيان تركنال تنتن توبكنيا إتو. طيب، أولا هذا طبيب، هذا مهندس، هذا معلم، هذا طباخ، هذا بائع، هذا عامل، هذا موظف، هذا مدير، هذا ضابط. طيب، هذه هي المفردات إتوكو سكتانيا. الآن ما أماكن العمل بهذه الأعمال؟ أباتم باتكرجا أنتو بكرجا أنيا إتو. لدينا السؤال أين ثم الجواب. كتا أدا برتانيا أن أين بمنا. إذن السؤال أين يعمل الطبيب دكتور بكرجا أو كرجا ديمانا. الجواب الطبيب يعمل في المستشفى دكتور كرجا أو بكرجا دي روماساكيت. طيب أين يعمل المهندس إنسينيور بكرجا ديمانا. الجواب المهندس يعمل في الشركة إنسينيور بكرجا دي كانتور. طيب أين يعمل الطباخ شيف بكرجا دي مانا. الجواب هو يعمل في المطعم ديا هو ديا بكرجا دي وارونغ أتاو ريستوران. طيب أين يعمل الموظف والمدير بجواي دان ديركتور بكرجا ديمانا. الجواب هما يعملان في ميريكا دوا يعملان بكرجا دي. يمكن أن يكون في المدرسة أو في المصنع أو في الشركة كما شئت. بوله جادي سموانيا. طيب بعد ذلك أين يعمل الضابط بوليسي بكرجا ديمانا. الجواب هو يعمل في قسم الشرطة. قسم الشرطة، قسم الشرطة كانتور بوليسي قسم الشرطة. طيب أين يعمل البائع بنجوال بكرجا ديمانا. ممكن هو يعمل في السوق أو هو يبيع في الطريق. ممكن ديا بكرجا دي بسار أتو ديا جوال دي جلان. طيب الآن لدينا أسئلة حول موضوع العمل. سكران كتا أدا برتانيا أن تنتان توبك بكرجاءن. الأسئلة هي ماذا تعمل؟ ماذا تريد أن تعمل؟ هل تحب عملك؟ متى تذهب إلى العمل؟ ومتى ترجع من العمل؟ Jadi pertanyaan ya, apa yang kamu kerja atau pekerjaanmu apa? Thumma, apa yang kamu mau kerja? Mada turidu an ta'amala fil mustaqbal, di masa depan? Hal tuhibbu amalaka, apakah kamu suka pekerjaanmu? Mata tadhhabu ila al-amali, kapan kamu pergi kerja? Wa mata tarji'u min al-amal, kapan kamu pulang? هذه الأسئلة للمذكر, pertanyaan yaitu untuk laki-laki. Kalau untuk jenis perempuan, ماذا تعملين؟ هل تحبين عملك؟ متى تذهبين إلى العمل؟ متى ترجعين من العمل؟ والأخير, dan yang terakhir, ماذا تريدين أن تعملي بدون النون, tanpa nun. ليس تعملين, bukan تعملين, لكن أن تعملي. هذه قاعدة في علم النحو, itu تتبحث في علم النحو. طيب, إذن بالسؤال والجواب, jadi pertanyaan dengan jawabnya, لو ماذا تعمل أو ماذا تعملين؟ الجواب أنا أعمل, أنا أعمل. طيب, لو ماذا تريد أن تعمل, apa yang kamu mau bekerja di masa depan؟ الجواب أنا أريد أن أعمل مهندسا مثلا, saya mau bekerja insinyur misalkan. طيب, لو السؤال متى تذهب إلى العمل, kapan kamu pergi kerja؟ الجواب أذهب الساعة السابعة مثلا, saya pergi jam 7. لو متى ترجع من العمل, kapan kamu pulang؟ الجواب أرجع قبل العصر, saya pulang sebelum عصر. طيب, آخر شيء, yang terakhir, هناك صفة حول هذا الموضوع, ada صفة juga tentang topiknya itu. الصفة هي مشغول ومتفرغ, sibuk dan kosong, atau tidak sibuk. إذن لو سألتك, jadi kalau saya tanya kepadamu, لماذا لا ترد على الهاتف, mengapa anda tidak balas atau tidak menjawab telepon saya, تقول عفوا أنا مشغول في العمل, عفوا أو معاف, saya sibuk kerja. طيب, تسأل سؤالا آخر, kamu tanya pertanyaan lain, هل أنت متفرغ اليوم, apakah anda kosong hari ini, tidak ada kerja, هل أنت متفرغ اليوم؟ إذن تقول نعم أنا متفرغ, يا سيا كوسونغ, أو عفوا أنا مشغول, عفوا سيا سيبوك. وهذا هو درسنا اليوم, يتوب لجارانيا هريئني. لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات, كلا أدبرتني أنسى لحكاً توليز دي كومنت. شكرا لكم وإلى اللقاء. أرى بودكاست تكلم العربية.